احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. احبتي في الله وحييكم بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في حلقاتنا في هذا البرنامج اخلاقنا في الميزان، واليوم نتحدث عن اخلاقيات مهنة خطيرة تهمنا جميعا ونهتم بها نحن، لانها قد تحتاجها كل أسرة، يحتاجها كل إنسان، ولا نستغني عن هذه المهنة أبدا، ألا وهي مهنة المحاماة. المحاماة والتقاضي والقاضي والعدالة، المحكمة، الحاجب، كاتب السر، الشهود، الظالم، المظلوم، وكيل النيابة، رئيس النيابة، المحامي العام، النائب العام، وزير العدل الى اخره. كل هذه قضية الظلم او الظالم، ما بين الظالم والمظلوم. المحكمة هذا مكان من ضمن الاماكن الثلاثة التي ان دخلتها وجب ان ادخل بقدم اليسرى، لازم. في اماكن اذا دخلتها يجب ان ادخل برجلي اليسرى واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. المكان اللي فيه محكمة، فيها قاضي، محامي، شهود، ظالم، مظلوم، خصوم، هنا وجود الشيطان في هذا المكان لظلم الظالم، وان القاضي بشر ويخطئ ويصيب لان امامه اوراق جامدة، يعني لا يستطيع ان لا تستطيع ان تكلمه وان تدب فيها الحيوية. اولا هذا المكان، اولا ندخل برجلنا اليسرى، هذا امر. الامر الثاني نصيحة الى الاقارب، وبذات اولاد العم، اولاد الخال، الازواج، الزوجات، الابن مع ابيه، الاب مع ابنه، الاخ مع اخيه، الجار مع جاره، صاحب العمل مع الموظف، صاحب البيت مع الساكن، التاجر مع البائع مع المشتري، وهكذا. انا انصح الجميع بان ان خسرت جزءا بسيطا في تعاملك مع اخيك، خير لك من خسارة كبيرة تذهب به الى المحكمة والتقاضي. كم من امرأة عاشت سنوات تقف في طابور المحاكم حتى تحصل على وريقة تسمى قسيمة او وثيقة طلاق. هل هذا مجتمع هو من المجتمع الذي قال فيه رب كنتم خير امة اخرجت للناس؟ هل هذا المجتمع مجتمع يتقي الله عندما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء؟ هل هذا المجتمع سبحان الله العظيم ان يضيع فيه حقوق اليتيم او ياكل الوصي مال ابناء اخيه سبحان الله وهو امين عليهم؟ حتى قال عمر رضي الله عنه وهو من المؤمنين: انما مثلي ومثلكم كمثل الوصي او مال اليتيم في رقبة الوصي، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اذا قضية ان انا كوصي يجب ان اتقي الله رب العالمين. طب اذا اكل الوصي مال الاوصياء او مال ابناء اختي او ابناء اخي، انما ياكل في بطنه نارا ويصلى سعيرا، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، اذا هو ياكل النار والعياذ بالله. مش تمسه النار، مش تحرقه النار، لا، انما ياكل في ايه؟ لان هو الاكل هو يعني من عام ما يشترى به. فبالتالي كلما اخذ من مال اليتيم كلما اكل حرام، كلما اكل نارا، نسأل الله السلام، بدل من ان يأكل طعاما يغذيه يأكل نارا يوم القيامة، نسأل الله ان يتوب علينا وعليه. اذا قضية ان الاولى انني اهيب بكل انسان سبحان الله يعني صاحب مظلمة او عنده قضية او هكذا، انا ارى ان اما ان يسترضي الطرف الاخر او ان يحلها ولو بخسارة قليلة، بدلا من الدخول الى المحاكم والخسارة تكون كبيرة. لماذا تكون كبيرة؟ احيانا يأتي بعض الناس نسأل الله لهم الهداية، وبعدين يعمل ازاي؟ يقول لفلان: والله احنا انا عشان محاميك لابد ان تأتي لي بشهود. او يقول مثلا للمرأة: انا اريد شهود ان زوجك قد ضربك. والله يعني هو ضربني لكن ليس امام احد، هو ضربني في البيت مثلا يعني. فيقول لابد من شهود، فياتوا بالبواب المسكين مثلا يعني او الحارس المسكين للبناية، ويعطى مبلغ معين، قل انني قد سمعت فلانا يضرب فلانا وسمعت فرقعة الكف على وجهها او على او العصا على جسدها. سبحان الله العظيم، هذا شاهد زور. قال صلى الله عليه وسلم: اياكم والشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاعتدل، ثم قال: الا وشهادة الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت. اذا قضية ان سبحان الله العظيم ان الشاهد الزور هذه مصيبة. المصيبة الثانية ان احيانا ناس تنقص عن الشهادة، يعني في قضية ونجاة انسان مبنية على شهادة الشهود، هنا يقول انسان: وانا مالي، انا ايش دخلني في هذه المعمعة، انا لا داعي ابدا ان ادخل نفسي في هذه المعمعة وهذه القضية، انا ابتعد، انا اكون سلبيا. هكذا تضيع الامم عندما تكثر فيها السلبيات. اول ما تجد امة فيها السلبيات ولم يقل للظالم يا ظالم فقد تودع منها، خلاص يبقى المسألة ايه؟ مسألة منتهية، لان للأسف الشديد ان ضاع حق انسان نتيجة نقوص الشاهد عن شهادته هذه مصيبة كبيرة. يعني خزيمة رضي الله عنه صحابي جليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد اعرابيا يذب النبي من ثوبه، يقول: دين يا محمد، دين يا محمد، انكم آل او بني هاشم او عبد المطلب او بنو طالب اهل مطل، مطل يعني تماطلوا الناس. فغضب خزيمة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهودي: قد اعطيته لك. فقال خزيمة: قد اعطاه لك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارأيتني يا خزيمة؟ يعني انت شفتني وانا اعطيك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كيف تشهد بما لم ترى؟ قال: اصدقك في خبر السماء، فتقول ان جبريل نزل الان بكذا وانا اصدقك، وكذبك في دين لاعرابي. عندئذ قال صلى الله عليه وسلم معطيا اكبر شهادة في التاريخ لخزيمة: من شهد له خزيمة فهو حسبه. يعني شهادة خزيمة ابن ثابت الانصاري تعادل شهادة رجلين، يعني اللي عنده خزيمة يشهد معه لا داعي للايه؟ لا داعي للشهود. دايما في شهود اثنان من الشهود، اذا في قضايا اخرى اربعة من الشهود سبحان الله، لكن في قضية القضايا كلها عبارة عن ايه؟ اثنان من الشهود. فقال: من شهد له خزيمة فهو حسبه. هذا الانسان الذي يشهد بالخير وجب ان ينتدب نفسه لشهادة الخير حتى يخلص انسانا من ورطة ما، او ينجي انسانا من حبل المشنقة، او ينجي انسانا من حكم السجن، او ينجي انسانا من تلويث سمعته امام الناس. ومن ذب عن عرض اخيه طرد الله عنه النار يوم القيامة. في مسألة القضاء اهم شخصية في مسألة القضاء هي خلق المحامي. المحامي اقول له اولا: حماك الله بني وجعلك محاميا بالحق وعن الحق. ابن المحامي، ابنة المحامية، اياك ان تقبل قضية ان صاحبها يتاجر في مخدرات. يعني كيف تقبل قضية؟ عمن تدافع؟ او واحد يهرب سلاح الى بلده ليضر به مواطنين. احنا بالله عليك يعني كيف سبحان الله العظيم يعني تدافع عن هذا الانسان؟ واحد يتجسس على بلده لصالح عدو من الاعداء، كيف تدافع انت عنه وتقول انا محامي؟ يعني الامور الواضحة المعالم انتهى الامر فيها. يعني سبحان الله في بعض البلاد تحاسب تجار بلاد اسلامية والعياذ بالله، يعني تحاسب التجار عن الخمر المغشوش، يعني يعمل له قضية، مش قضية ده خمر، لا، قضية انه يبيع خمرا مغشوشا، يعني هو حريص على صحة السكارة، فيحاسبوه على كده. فيجي هو كمان المحامي يدافع عنه. طب يا اخي انت بتدافع عن ايه؟ لأي شيء؟ يعني ماذا تقول العشرة الاف او الخمسة الاف او الالف او الاكثر او الاخر تادي تحت بند ايه؟ عايز تدافع عن مظلوم؟ انت دفعت عن مظلوم فالله سبحانه وتعالى يدافع عنك في الدنيا والاخرة. ان دفعت عن انسان ضعيف يدفع الله عنك الاذى في الدنيا والاخرة. اما تدافع عن انسان يصنع هذا وتقول والله هذه مهنتي، هذا امر. الامر الثاني، اذا ثبت لك ان موكلك يعني سبحان الله يعني حقيقة قد ارتكب هذا الامر، لا داعي لان تدافع عنه، لان بهذا الامر قد يعني تضر انت المجتمع في دفاعك عن انسان للاسف الشديد يعني ما قدم خيرا وانما قدم شرا. ولذلك انا اقول ان مهمة المحامي مهمة خطيرة جدا. لماذا؟ لان المحامي تقتضيه ظروفه ان يكون هناك والعياذ بالله موظف مرتشي في المحكمة، يقولوا مثلا موظف ارشيف موظف كده، مع ان الموظفين ما شاء الله عليهم ومنع، لكن يعني تشد القاعده كثيرا احيانا، فيقول له والله انا استطيع ان انسخ لك هذا الملف سرا، ولكن من خلف ايه؟ من خلف عين القاضي او خلف عين مدير الاداره او خلف الشؤون القانونيه او الماليه او الاداريه، وينسخ له حكما ويعطيه او يعني ينبئه بالمساله قبل اظهارها على ايه؟ على لسان القاضي. هذه مصيبه، هذه ثغره. لذلك يتقي الله رب العالمين المحامي في انه يكون واضح المعالم في ايه؟ فيما يدافع عنه. ايضا يعني انت ايها المحامي ياتيك غني وفقير. الغني لا شك انه يستطيع ان يدفع التكاليف والنفقات والشيء طيب، ولكن الفقير لا يستطيع. فاجعل زكاة محاماتك ان تترافع في الشهر او في كل مدة عن قضيتين او ثلاث ابتغاء مرضات الله. تقول والله اصحابه فقراء ولا يستطيعون الذهاب الى محامي دفع التكليف ولا يستطيعون تكاليفي او يعني دفع تكلفتي، فانا يعني ابيحهم من هذا، وزكاتي عبارة عن ايه؟ اقوم بالرفعة او الدفاع عن عدد معين من الناس حتى اشعر انني قد قدمت خيرا. هذه زكاة العلم الذي ايه؟ الذي عنده. الامر الذي يليه في قضية المحامي انه هو سبحان الله العظيم يترافع في القضية، فيطلب مثلا نصف المبلغ قبل القضية ونصف المبلغ بعد القضية. يجب أن وهو رجل قانون أن يوضح لماذا أخذ نصف المبلغ مقدما، وإذا خسرت القضية ماذا سوف يأخذ أو ماذا سوف يرد. يجب أن يكتب هذا تفصيلا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. إذا قضية إيجاد آلية في قضية الحلال والحرام عند المحامي، الله سبحانه وتعالى سوف إيه؟ سوف يعني يبارك في ماله، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. لذلك أنت أيها المحامي لما تصدق الله عز وجل، تصدق أن المحكمة نفس المستشارين والقضاء يعرفون أن هذا محامي صادق، وأن هذا محامي لا يأتي أبدا بقضية زور أو قضية بهتان أو يدافع عن ظالم أو إلى آخره، فتأنس المحكمة له لخلقه. ولذلك سبحان الله العظيم وجب على إخواننا وأبنائنا من المحامين والمحاميات أن يتقوا الله رب العالمين فيما يكتسبون وفيما يدافعوا عنه وفيما يتوكلون له بالنيابة عن الناس. أما أن أي قضية تأتي لك يا بني كمحامي أو محامية فنقبلها هكذا وليكن ما يكون ولا يترتب عليها ما يترتب، هذا كلام خطير جدا، ولذلك سوف أوضح خطورته، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معي نقبل أخلاقيات المحامي في الإسلام. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذه المهنة العظيمة، مهنة المحامي الذي يذهب الناس إليه ليرفع الظلم الذي عنهم أو عليهم ويقف بجوارهم حتى يحصل كل ذي حق على الحق الذي هو له. وجود مهنة المحاماة بيننا هو وجود رحمة للجميع، لأن المحامي وأن المحامين هم الذين يدافعون عن حقوق الناس أو يطالبون بما لهم من حقوق على غيرهم أو لغيرهم. القضية التي تليها في خلق المحامي أنه يجب أن لا يكذب في دعواه أبدا، لا يأتي بمعلومة كاذبة، لا يشوه وينقص ويقلل من الطرف الآخر حتى سبحان الله العظيم إيه؟ يعني يظن أن بهذا هو ينتصر، وهذه خسارة كبيرة، خسارة الأخلاق والقيم الأخلاقية. أيضا لا إياك وغيبة المحامي زميلك ويقول له والله هذا محامي لا يفهم، هذا محامي لا يعرف، أنا أعرفه من أيام الجامعة كان طالبا فاشلا وكان يعني ساقته الأقدار سوقا سبحان الله إلى كلية الحقوق، وكان في آخر ذيل القائمة، وأنا كنت السابع على الدفعة وهو كان رقم 420. يا أخي سبحان الله العظيم هذا الكبر، يعني سبحان الله العظيم وقد تسبق العرجاء. لا داعي لأن يعني ربما رزقك الله شهرة معينة أو نجح في قضية أو قضيتين تناولها الإعلام، فبالتالي يعني صرت المحامي الجهبذ الوحيد في الأوطان. هذه نقطة. النقطة التي تليها، يعني لا تكثر على نفسك القضايا أيها المحامي حتى تستطيع أن تختفي أو تستطيع أن تنجز ما بين يديك. أما أن سبحان الله تفرح بكثرة الزبائن وتفرح بكثرة الموكلين وتفرح بكثرة من يوكلونك في القضايا، عندئذ يعني ترى أن هذا كسب لك مادي وكسب معنوي، والصحافة تصور والتلفزيون يستضيف. لا لا لا، ليس هذا دين المحامي الذي يتقي الله رب العالمين. أيضا طالما دخلنا على قضية المحامي نصل إلى قضية القاضي. القاضي كارثته كبيرة، لأن القاضي القضاة ثلاثة، اثنان في النار، واحد يحكم بجهل، واحد يحكم بهوى، والثالث كفاف لا له ولا عليه، يعني يأتي كده يوم القيامة يعني ربما شوية له شوية عليه لأنه يحاول أن يجتهد. طيب القاضي العادل هذا إنسان يشار إليه بالبنان، ولأن وجوده في المجتمع وجود مهم، فهو يحظى باحترام كافة أفراد المجتمع. ولذلك أيها القاضي إياك أن تحكم وأنت غضبان، إياك أن تحكم وأنت قد أخذت موقفا معينا من الخصم الذي أمامك أو من المدعي الذي أمامك. الأهواء لا تصنع خيرا ولا تنتج خيرا، ولكن عليك أن تنصت لكل، لأن سيدنا سليمان يعني عليه السلام لما دخل وتسور الرجلان المحراب على أبيه داود عليهما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الأول داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، فلما دخل على داود فزع منه، لكن يوم له للعبادة فقط لا يدخل عليه أحد ولا يؤذن له بأحد، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، طيب فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ما القضية؟ قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها أي ضع هذه النعجة في كفالتي، وعزني في الخطاب أي غلبني بالحجة. قال يا أخي عندك نعجة تمأمئ وتعملك صداع، وبعدين ما لهاش يعني خير كبير، ولا تأكل لبن منها عشان تبيعه، ولا هي لها منتجات معينة كبيرة، ولكن يعني أنت تضم النعجة هذه إلى 99 اللي عندي، أنا أصير 100 وأنت استرحت. سبحان الله. فتعجل النبي يعني داود وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض من غير علم. المهم علمه ربه أن يا داود لابد من أن تستمع إلى الطرفين، لا تستمع إلى طرف واحد. وذلك أنا أسقط هذا على قضية البيت الزوجي، البيت الزوجية. تأتيك ابنتك غضبانة من زوجها، تقول إن زوجي أبي صنع كذا وكذا وكذا، الأم تقول يا فلان انتصر لابنتك، هذا رجل كذا، هذا الزوج والله كذا. يا أخي الإسلام قل لزوجتك انظرينا حتى نسمع الطرف الآخر. يعني لما جاء أحد المظلومين شريحا القاضي وقالوا له يعني يا إمام أنصفه، إنما فقعت عينه، يعني عينه واحد فقعها فيبقى أخي مظلوم، قال ربما فقع هو العينين الاثنين للآخر. سبحان أنت إيش دراك إيش عرفك أنه هو فقعت له عين، طب يمكن الرجل الثاني فقع له هو العينين الاثنين. سبحان الله. فلا بد أن تنتظر لتسمع الطرف الآخر، لا تحكم أبدا على طرف واحد، ولا تجعل هواك يمين. سبحان الله. وذلك عظيم من القاضي أن يسمع من هنا ثم يسمع من هنا، يسمع من الموكل هنا ويسمع من الموكل هنا، ثم يستشير عضو اليمين ويستشير عضو اليسار، وما خاب من استشار، وبعدين يطلب الحكم يطلب الحكم النهائي. فسيدنا سليمان أيضا لما حكم حكما غير حكم أبيه في قضية الحرث، إذا حكمنا في الحرث دفجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، إيه اللي حصل؟ غنم رجل دخلت زرع رجل فأكلتها، جعلته حصيدا كلم يعني بالأمس، بعد الأرض ما كانت خضراء صارت سوداء. سبحان الله. فيعمل إيه؟ فذهبوا إلى نبي الله داود، فقال سيدنا داود خذ يعني الغنم سبحان الله مقابل الزرع المهضوم، يعني صاحب الزرع المهضوم يأخذ غنم صاحب الغنم اللي أكلته وخلاص، وهذه بتلك. سليمان عنده 15 عاما كان تقول الكتب يجلس على باب أبيه، قال بما حكم لكم أبي؟ قال والله قال إن لصاحب الزرع المهضوم أن يأخذ قطيع الغنم الذي أكله من صاحب الرجل الآخر يعني. فقال لو كان الأمر بيدي لقلت أن صاحب الأرض سبحان الله العظيم يستفيد من الأغنام بألبانها وتسمير أرضه، وعلى صاحب الغنم أن يعيد للرجل صاحب الأرض الأرض مرة أخرى كما كانت، ثم بعد ذلك سبحان الله العظيم يعني يسترجع بعد أن يعود الزرع كما كان، تعود الغنم إلى صاحبها وتعود الأرض الزراعية والمحصول إلى صاحبه. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سبحان الله. فإذا أنت أيها القاضي لابد أن تسمع على طرفين، أيها الوكيل النيابة رئيس النيابة لابد أن تسمع لكلا الطرفين. واذا رايت ان قريبا لك في الخصم لحد معين او عزيز عليك او اسير لديك تنحى عن القضيه فورا حتى لا يشغلك الهوى عن قول الحق، ان الهوى لا يغني من الحق شيئا او ان الظن لا يغني من الحق شيئا. فانا ارى والله اعلم ان قضيه المحامي والقاضي وكيل النيابه والحاجب سبحان الله الذي يقدم ورقه ويضع ورقه وينادي على اسماء القضايا يحفظها جيدا ويعرف اشخاصها ويعرف ان هؤلاء توارثوا القضيه من ايام جدهم سبحان الله، هذا الانسان يجب ايضا ان يتقي الله ولا يمد يده لياخذ هنا او من هنا او من هناك. لماذا؟ لان هدايا العمال غلول، اي تغل صاحبها في النار يوم القيامة والعياذ بالله رب العالمين. قيل لابن عبد العزيز رضي الله عنه يا عمر هذه هدية، قال انا لا اقبل الهدية، قالوا كيف وقد قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. سبحان الله، انا اليوم امير المؤمنين تأتيني رشوة معينة في صورة هدية، ولكن الرسول لما يهدى اليه شيء مش ممكن اقول لواحد تعالى بدل صلاة العصر 4 ركعات خليهم 3، بدل رمضان 30 يوم خليهم 25، لا ابدا. الرسول لا يجامل ولا يحابي في حق الله، فالهدية للرسول الله هدية. وعمر بن عزيز يقول لا كانت للرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. اذا هدايا العمال غلول، يجب ان يتقي الله رب العالمين الحاجب وامين السر وكاتب الجلسة والموظفين الاداريين في المحكمة والموظفين القانونيين والشؤون الادارية، كل هؤلاء يجب ان يتقوا الله رب العالمين، يكون لها عملية قضائية في ارجاع الحقوق الى أصحابها. أيضا سبحان الله أنا أقول أن القضاء في الإسلام سبحان الله وجب أن المسلم يراعي معايير هذه المهنة العظيمة، لأن القاضي إذا لم يكن عادلا جاء وشقه مائل على الصراط يوم القيامة، والإنسان الذي يأتي وشقه مائل على الصراط يوم القيامة يعني يقع في النار والعياذ بالله رب العالمين، ولذلك هذا هو الذي يقضي بهوى أو يقضي بجهل. ولذلك سبحان الله لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة قال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني، إن قلت في كتاب الله برأيي سوف أقول، فإن كان حسنا فمن الله وإن كان سيئا فمن نفسي والشيطان. انظر إلى كل هذه المقدمة حتى يكون دقيقا فيما يقول رضي الله عنه. فهل لا كان القاضي دقيقا في حكمه على الأحكام ويأخذ القضية ويمحصها؟ ونحن لا نريد أن نهلك محاكمنا ووكلاء نياباتنا والمحامين العامين والقضاء وسبحان المستشارين بأطنان من الورق يراجعوها، ثم بعد ذلك نقول له وضع عندك اليوم 100 قضية كيف؟ لابد أن يراعي أو يراعى أن له ملكات معينة، هذه الملكة المعينة لها قدر معين من المجهود، فيأخذ في اليوم 4 قضايا 5 قضايا، أما يكون أمامه 150 قضية كيف يحكم عليها؟ وده بشر، هذا 6 أشهر، هذا 1 سنة، هذا تغريم كذا، هذا 10,000، هذا احبسوه، هذا وضعوه في الحجز. الله، وهو تنتيش هذا التوتر وهذا الضغط تصير مسألة كبيرة. فأنا أرى والله أعلم أننا يجب أن نخف عليه في مسألة عدد ساعات العمل، ما نقدمه له، ما نقدمه أيضا لمرتباته. وأنا أرى أن القضاء وفرع المحاماة والنيابة أن يكتب أحدهم او يقدم له شيك على بياض كالمعلم تماما، يكتب فيه الرقم الذي يحبه او الرقم الذي يريده سبحان الله. وعندما يكون هذا الامر سبحان الله العظيم عندئذ نقول او ناخذ من القاضي حكما عادلا هادئا مبنيا على توثيق. لماذا؟ لانه قليل وان الامكانيات محدوده، ولكن للاسف يبدو اننا ننسى هذه القضيه كثيرا. انا اريد ان اقول ان مهنه المحاماه مهنه خطيره جدا، مهنه مهمه جدا، ولكن تقوم على الصدق والوفاء، ولا يبيع المحامي اسرار موكليه حتى وان كان بملايين او يعطى ملايين فهو امين على هذه الورقات وامين على هذه الاسرار. ونسال الله سبحانه وتعالى للمحامين والقضاه وكل من يعمل في السلك القضائي ان يوفقهم رب العباد جميعا لما يحبه ويرضاه، وان يطرد عنهم شياطين الانس والجن. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.